الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أغنى وأقنى وأضحك وأبكى وأمات وأحيا، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الأمر وإليه يرجع الأمر كله، إليه المنتهى في الأمور كلها، وبيده خزائن كل شيء، كما قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة حق البلاغ، وأدى الأمانة حق الأداء، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وعلى صحبه الكرام ومن سلك طريقته واتبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، إننا في هذه الآونة لزاما أن نبحث عن أسباب السلامة والأمان، ولا سلامة ولا أمان في غير كتاب الله، إذ الله قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فأسباب السلامة والأمان لا بد وأن تستخرج من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا بد أن تلتمس من هذين الوحيين الكريمين الكتاب والسنة. ومن أسباب السلامة والأمان ما ذكره الله في كتابه إذ قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمرنا الله بالاعتصام بحبله وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال محذرا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالفرقة والاختلاف يذهبان بالخيرات ويذهبان بالأمان، ويجلبان الفشل ويجلبان النكد. إن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فمن رحمهم ربنا يجتمعون ولا يفترقون، يأتلفون ولا يتباغضون، هذا سبيل المرحومين. أما سبيل المعذبين فالفرقة والاختلاف، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فكان لزاما أن نبحث عن أسباب الاجتماع والائتلاف من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب ذلك في الكتاب والسنة حسن الخلق، فنذكر أنفسنا وإخواننا بشيء منه. والنبي الأمين يقول: ما من شيء أثقل عند الله يوم القيامة في الميزان من حسن الخلق، وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. الصائم الذي واصل الصيام ومصلي صلاة الليل الذي يواصل الصلوات، حسن الخلق يبلغ بصاحبه هذه المنزلة، منزلة الصائم الذي لا يفطر أي المواصل للصيام، والقائم الذي لا يفطر. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في حديثه الكريم المبارك: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وأرسل أبو ذر أخاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بدايات البعثة، قال: يا أخي اذهب إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فأتني بخبره واسمع منه وأخبرني ما الذي يأمر به. فرجع أخوه إليه قائلا: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق عليه صلوات الله وسلامه، فأنتم أيها الإخوة، ومن فضل الله عليكم أن هداكم للمساجد تمثلون إسلامكم وتمثلون دينكم، قد يهتدي شخص بسببكم وبسبب كريم أخلاقكم، فتحظون حينئذ بالفضيلة الواردة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وإذا مثلتم الإسلام تمثيلا خاطئا ظالما لسوء الأخلاق وبسوء الأخلاق، سينفر الناس عن دينكم، وأنتم حينئذ متحملون الآثام. قال تعالى ذكره: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فالرجل إذا رآك مبتسما طيب الكلام أقبل على الدين بسببك وبسبب حسن خلقك، وإذا رآك بذيئا عبوسا قمطريرا سينفر عن الدين وأنت المتسبب. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. وقال في معرض الحث على إلقاء السلام لما قال رجل: السلام عليكم، قال: عشرا. السلام عليكم ورحمة الله، قال: عشرون. أي عشرون حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال: ثلاثون. حسنات تلو حسنات، فضلا عن مكارم الأخلاق. أذكر نفسي في هذا المقام بخلق كريم، أذكر إخواني به، خلق الأنبياء والمرسلين، خلق لأهل التقوى، خلق لأهل الإحسان، ألا وهو خلق العفو عن الناس، خلق العفو عن إخوانك المؤمنين. هذا الخلق الذي به تدخل في عداد المحسنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ما شأنهم؟ والله يحب المحسنين. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأجره على الله، فأجره موكول إلى الله هو الذي يكافئه. فالزم هذا الخلق الكريم، الزم هذا الخلق الكريم، خلق العفو عن الناس، تحظى بمحبة الله لك، تحظى بأن تدخل في عداد المحسنين. ولقد قال نبيكم الأمين عليه الصلاة والسلام: يقسم ثلاثة أقسم بالله عليهن ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعا. فألزم هذا الجانب لا تظن أن العفو عن الناس ستهان بسببه، بل الله يرفعك، الله يحفظك، الله يعزك، وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا. هذا الخلق الكريم، خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فانظر إلى الصديق يوسف وقد فعل به إخوته ما فعلوه من الأذى والحسد، وآل أمرهم إلى التآمر على قتله، ولكن سلم الله فألقوه في غيابة الجب وفرقوا بينه وبين والده، وبيع في الأسواق بيع العبيد الرقيق، وأصبح عبدا يسترق، بيع في الأسواق عبدا يسترق. وهكذا تسببوا في عمى أبيهم وفي ذهاب بصره، ولكن دوما لكل أمر مستقر، لكل أمر مستقر، وكل أمر مستقر. الأمور لها نهايات، والعاقبة دوما للتقوى وللمتقين. أنزله الله بعد أكرم المنازل وأصبح عزيزا على مصر، وجاء إخوته يقولون: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة قليلة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فيقول: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فيقولون: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فيقولون: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. لم يطلبوا العفو صراحة، إنما قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فيتغاضى عن كل الجرائم التي صنعت في حقه من إخوته قائلا: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عفو عند المقدرة، عفو لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هكذا يتجاوز عن كل الإساءات، ويأتي أبوه وأمه وإخوته يخرون له ساجدين سجود التحية، ويقول: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. لم يقل: وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، حتى لا يسيء إلى إخوته الذين وعدهم قائلا: لا تثريب عليكم، وإنما قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. انظروا إلى الأدب في قوله: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لم يقل: وحق له أن يقول، ولكنه لم يقل: من بعد أن ظلمني إخوتي، إنما قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو الحكيم العليم. خلق كريم علينا، ولكي تقوى شوكتنا وتذهب عنا نزغات الشياطين، أن نتحلى به حتى تجتمع كلمتنا إنه خلق للأنبياء وللمرسلين، ولا نبتعد كثيرا فنبينا الأمين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فعل به قومه الذي فعلوه من طرد وتآمر وإهانات وتكذيب ووصف بأسوأ الألفاظ وطرد من البلاد ومحاولات للقتل، ويمكنه الله عام الفتح وبإمكانه أن يقتل وأن يسبي، ولكن ماذا فعل الرسول الأمين؟ قال: وقد فتح الله عليه مكة، قال: من أغلق عليه بابه فهو آمن، من ألقى السلاح فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فهكذا عفى الكريم عليه الصلاة والسلام في وقت يستطيع فيه الانتصار والانتقام. إنه خلق كريم علينا أن نتحلى به، مهما بلغ بنا الأمر لن يبلغ كالذي بلغ بأبي بكر لما اتهمت ابنته الصديقة في عرضها، اتهمت بالفاحشة وقذفها قاذفون منهم مصطح ابن أساسة. مصطح رجل بدري شهد بدرا، مهاجري من المهاجرين الأولين، ومع ذلك قريب لأبي بكر. أبو بكر ينفق عليه، يعطيه الرواتب لوجه الله، لا يريد منه جزاء ولا شكورا، ومع ذلك يتخوض في عرض عائشة رضي الله عنها ويتهمها بالفاحشة. فله من شيء عجيب، أنفق عليك وأحسن إليك وتطعن في ابنتي وفي زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام من غير تثبت ولا بينة، وتتبع أقوال أهل النفاق، ويستمر الطعن إلى أن تنزل براءتها من رب العالمين من السماء. فيقول أبو بكر ينتابه شعور أي أب: والله لن أنفق على مصطح بعد اليوم، بعد أن قال في ابنتي الذي قال، وقد برأها الله وبين كذبا. فتنزل الآيات: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أي ولا يحلف الفضلاء منكم الذين وسع عليهم، لا يحلفون، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بل أحب أن تغفر لي يا ربي، بلى يا ربي أحب أن تغفر لي، والله لن أمنع النفقة عن مصطح بعد اليوم. وعائشة ابنته أيضا طعن فيها حسان بن ثابت، وبعد أن طعن فيها حسان بن ثابت، حسان شاعر رسول الله المنافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعن في عرض أم المؤمنين عائشة، عرض آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فتنزل تبرئتها مما اتهمها به حسان وغيره، فيأتي معتذرا ويأتي بأبيات شعر يثني فيها على عائشة بقوله: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا، أي جائعة من لحوم الغوافل، أي تصبح جائعة لأنها لم تأكل لحما ميتا، لم تغتاب المؤمنين والمؤمنات. هي تقول: لكنك لست كذلك يا حسان، أي نمت وأنت قد امتلأت بطنك من لحمي. لكن عموما يأتي يستأذن عليها لبعض أمره فتأذن له، فيقول لها عروة ابن أختها: يا أماه أتأذنين له وقد قال ما قال؟ وقال تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وكان منهم. قالت: يا ابن أختي، وأي عذاب أشد من العمى؟ قد أصيب بالعمى، ولكنه يا ابن أختي كان ينافح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتركت حقها لله ثم لمنافحته عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأهل الفضل وإن زلت أقدامهم تقال عثراتهم، تقال العثرات، وإن زلت الأقدام قتل موسى نفسا بغير نفس فغفر الله له بعد استغفار. كذلك أخذ برأس أخيه الكريم هارون، أخذ بلحيته وبرأسه يجره إليه، عفى الله له عن ذلك. فقع عين ملك الموت، عفى الله له عن ذلك. ألقى الألواح، كسرها، عفى الله له عن ذلك. غضباته أكثرها كانت لله، فكما قال القائل: وموسى الكليم من أولي العزم من الرسل، إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. فأخوك المصلي الصائم المطيع لله زلت قدمه أو زل لسانه في أمر فتجاوز له، لعل الله أن يتجاوز عنك، لعل الله أن يتجاوز عنك، تجاوز عن إخوانك المؤمنين. والنبي ذكر رجلا كان يدين الناس، يعني يعطيهم ديونا قروضا حسنة، ويرسل فتيانه لجمع الأموال، فيوصل فتيان قائلا: أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر. فمات فلقي الله، سئل: هل عندك حسنة عملتها؟ نظر: ليس عندي حسنات، لم أعمل حسنات. فكر فقال: لكن عندي شيء، كنت أرسل فتياني لجمع ديوني أوصيهم قائلا: أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر، لعل الله أن يتجاوز عنا. قال الله: نحن أولى بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. فحتى العفو عن الديون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا فهو خير لكم إن كنتم تعلمون. خلق كريم به تستجلب المودة والمحبة. إننا إن ظلمنا وأزن لنا في القصاص، لكن أرشدنا ربنا إلى العفو. قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فإن فقأ لك شخص عينا جاز لك أن تفقأ عينه كما فقأ عينك إن كان على سبيل العمد، ولكن وإن كان هذا لك عفوك أفضل. قال تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له، يحط عنك من خطاياك بقدر عفوك عن الناس، ويتجاوز لك عن الذنوب بقدر العفو عن الناس. وانظر إلى هذه الآية الطيبة المباركة: وكل كتاب الله مبارك، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قصاص وعدل، لكن إرشاد إلى الفضل. ولئن صبرتم، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، لهو خير للصابرين. إن ربنا قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها عدل، فمن عافى وأصلح فأجره على الله فضل. كذلك إن سبك شخص لك أن تنال منه بالقدر الذي نال منك. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول، سواء كان جهرا بمعنى الدعاء على الظالم، أو سواء كان قصاصا بالكلام الذي قاله لك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لكن بعدها إرشاد إلى العفو: إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أيها الإخوة، إذا كان ربنا قال ذلك: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، فما ظنك بالذي ترك المؤاخذة، تركها كلها لله؟ إن انتصرت على من ظلمك بقدر المظلمة وبغي عليك لينصرنك الله، فما ظنكم بالذي ترك أمره كله لله؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فالزموا هذا الخلق الطيب الذي به بإذن الله تقوى أواصر المودة بيننا، تقوى أواصر المودة بيننا، يقوى التلاحم بيننا، تصرف عنا نزغات الشياطين. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكنها منزلة سامية، منزلة عالية، منزلة العفو عن الناس. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فاحرص على أن تكون من أصحاب الحظ العظيم الذين لهم هذه المنزلة السامية، منزلة العافين عن الناس. فما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإن جاءك شخص واشيا يشي بفلان عندك، يقول: فلان قال فيك وقال، سبك وشتمك، قابله بكلمة: عفى الله عنه، غفر الله له، لعله بلغه عني سوء فأستغفر الله. فتخيل إذا وصلت المقولة لمن سبك، بإذن الله سيستحي على نفسه ويأتيك معتذرا. ولكنها منزلة لا يقدر عليها إلا الصابرون، لا يرزقها إلا ذو الحظ العظيم، منزلة كظم الغيظ، منزلة العفو عن الناس. إنه لجدير بنا أن نتحلى بها. إذا طعن في أعراضنا عفى الله عمن طعن، كذلك لنا مظالم عند معسرين لا يستطيعون الأداء تجاوز الله عنهم. وهنا أنبه على أمر له أثر في هذا الباب، ألا وهو أننا خلقنا أطوارا، ومعنى أننا خلقنا أطوارا من معانيها أننا مختلفون في الطبائع. أنت رجل عاقل ورزين، وهذا الخلق رزق الله لك، وأخوك سريع الغضب، سريع الانفعال، هذا أيضا قدر له. والثالث طيب وعلى نواياه، والرابع ماكر وذو دهاء وذو احتيال، الناس تختلف. فإذا كان ربك سبحانه رزقك الحلم والأناة ورزقك العقل والوقار وأخوك لم يرزق ذلك بل يتسرع بالألفاظ، فمن شكر نعم الله عليك ومن شكر نعمة العقل والرزانة والحلم أن تقدم لها شكرا، شكرا بعفوك عن الناس عفى الله عنك. فتخيل أنك ما كان هذا الأخ الذي هو سباب ومتسرع، تخيل هل أنت ترضى أن تكون مثله وتحرم الرفق والوقار والعقل؟ لا أخالك ترضى بذلك. فإذا كان كذلك فقدم شكرا لنعم الله عليك لكونه جعلك عاقلا هادئ الطبع. فمن الناس من يشكر الله بعفوه عن الناس أيضا، ومنهم من يتعمد أن يوقع الشخص في الغضب حتى يخطئ فمن ثم يلومه بخطئه. وربكم أعلم بالنوايا، ربكم أعلم بالنوايا. فأحيانا شخص يعرف عن شخص الغضب فيثيره حتى يغضب ويخطئ ثم يلومه ويعاتبه ويزري به أمام الناس. والنبي قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيها الإخوة، إذا أتاكم إخوانكم معتذرين فتجاوزوا عن الإساءات. أذكر بأن فاطلة من الفضليات زينب بنت جحش العابدة الورع التقية التي كانت تقوم من الليل تصلي صلاة طويلة طويلة، إذا تعبت ربطت حبلا في وسطها وقد علق الحبل في السقف حتى لا تسقط، إلى أن أمر النبي بحله وقال ليصلي أحدكم نشاطا. زينب التي كانت تعمل في بيتها تدلك الجلود حتى تباع وتأتي بمال تتصدق به على الفقراء، زينب التي زوجها الله للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وبلا ولي ولا شهود ولكن من فوق سبع سماوات، ونزل بتزويجها السفير جبريل الأمين، نزل بالتزويج من عند رب العالمين، كان بها حدة في لسانها، حدة تعتريها إذا غضبت ولكنها تسرع الفيئة منها أي تتراجع عن الخطأ وبسرعة، ولكن هذا قد يتحمله البعض ولا يتحمله الآخرون. فزيد شكاها للنبي مرارا والنبي يوصيه أمسك عليك زوجك واتق الله، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا آل الأمر إلى الفراق وتزوجها سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، لقد كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهما من سادات شيوخ أهل الجنة، كان بينهما شيء من الذي يكون بين البشر فنحن بشر، وكان أبو بكر أخطأ على عمر فذهب أبو بكر إلى بيت عمر يقول له أخطأت فأطلب عفوك بعد عفو الله. والألم بعمر كان شديدا فلم يقبل الاعتذار، فلم يسكت أبو بكر وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحكي القضية بالحق لا بالتزوير. يا رسول الله، كان بيني وبين عمر بن الخطاب شيء، والله يا رسول الله أنا كنت أظلم ليس هو الظالم، أنا كنت أظلم، ولكن يسترشد ماذا يصنع؟ فذهبت إليه يا رسول الله كي يقبل عذري، فلم يقبل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. أما عمر فاستدرك، كيف يأتي إلي أخي يعتذر ولا أقبل عذره؟ كيف يكون هذا؟ فذهب مسرعا إلى بيت أبي بكر. قالوا له أبو بكر خرج، فقال إذن لعله ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فانطلق مسرعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما رآه النبي جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، وما هو إلا أن أقبل عمر، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له مشتدا: يا ابن الخطاب، هل أنت تارك لي صاحبي؟ يا ابن الخطاب، آمن بي وقد كذبتموني، أعطاني وقد منعتموني، وأساني بنفسه وأساني بأهله، هل أنت تارك لي صاحبي يا ابن الخطاب؟ وأبو بكر يسكن الرسول ويقول: والله قد كنت أظلم يا رسول الله، والله قد كنت أظلم يا رسول الله. والنبي لا يلتفت إلى أبي بكر، إنما صب غضبه على الذي لم يقبل اعتذار أخيه الذي جاء إليه معتذرا. فيا بارك الله فيكم، الزموا هذا الخلق النبيل، خلق العفو عن الناس، خلق للمحسنين، خلق للمرسلين، خلق أجره عظيم، خلق يلقاه ذو الحظ العظيم، خلق يعزكم الله به ويقويكم الله به، خلق به يحصل الائتلاف ويحصل الاجتماع وتحصل المودة بين الناس. وتعاظم هذا الخلق مع الأقربين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد جاءه رجل قائلا: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعوني، أعطي ويمنعوني، أعف عنهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. يعني يا رسول الله أقربائي أنا أعطيهم وأهدي إليهم وهم لا يهدونني أي شيء، يا رسول الله يشتمونني يسبونني وأنا أعفو عنهم وأتجاوز، يا رسول الله أصل إليهم وأذهب أزورهم ولا يزوروني، أصل ويقطعوني، تأتيني الإساءات منهم فأتجاوز ولا أؤاخذهم. قال عليه الصلاة والسلام: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أيها الإخوة، وعفو أحدكم عن زوجته وعفو الزوجة عن إساءة زوجها باب حسن تدوم به المعاشرات الطيبة بين الزوجين، ففي لحظة غضبك وشدة انفعالك تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يصرف الله عنك السوء ويصرف الله عنك المكروه بعفوك عن زلة زوجتك ضعيفة العقل، ضعيفة التفكير، ناقصة العقل، ناقصة الدين. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعض وأعرض عن بعض، أخذها في البعض وتجاوز لها عن البعض. فافهم حتى تستقيم أمورك أن الزوجة ضعيفة العقل، اهتماماتها تختلف عن اهتماماتك، تفكيرها ليس كتفكيرك وليس الذكر كالأنثى. إن الكلمة الطيبة تؤثر فيها، فكما تحب أن ترجع إليك أختك المتزوجة إذا سألتها: ما حال الزوج معك؟ تقول لك الحمد لله، رجل طيب، رجل صالح، رجل كريم، كلماته معي طيبة. فكذلك صدر لأرحامك، صدر لأصهارك هذه المقولات الطيبة. اجعل زوجتك التي هي ابنتهم ترجع إليهم تثني عليك بخير، تمدح في أخلاقك، وكما تدين تدان. فالعافين عن الناس، العافون عن الناس يعفو الله عنهم، والمتجاوزون عن الناس يتجاوز الله عنهم، والذين يتصيدون الأخطاء للناس ربي لهم بالمرصاد. وما من جرعة عند الله أعظم من جرعة غيظ يتجرعها الشخص ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات الله، ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات الله. والإحسان دوما جزاؤه الإحسان، وكما تدين تدان. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوة بارك الله فيكم، في هذه الآونة التي تمر بنا يلزمنا جميعا أن نسعى لنصرة ديننا، نسعى لنصرة ديننا. كل منا يبذل ما استطاع لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهذا باذل لنصرة دينه بماله، وهذا باذل لنصرة دينه بجاهه، وهذا بكلماته الطيبة، وهذا بإصلاحه بين الناس، وهذا بعيادته المرضى واتباعه الجنائز والسعي للتأليف بين القلوب. قدموا ما ينفعكم في آخرتكم ويصلح به أمركم في دنياكم، ابذلوا من وقتكم ومن جهدكم ومن أموالكم ومن قوتكم شيئا لنصرة دينكم. ذلك بأن الله قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فضل منه ونعمة. إن تنصروا الله ينصركم، إضافة إلى ذلك ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا عن الذين تجندوا لنصرة ديننا. الذين تجندوا لنصرة دين الله، جندوا أنفسهم لذلك، وإن جندنا لهم الغالبون. اعلموا يا بارك الله فيكم أنكم إذا نافحتم عن دينكم استجلبتم لأنفسكم حفظ الله لكم. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ والله يعصمك من الناس. فكونوا مبلغين عن الله الرسالات. من اهتدى على أيديكم لكم أجر بسبب هدايته، أنتم أتباع النبي الأمين محمد. ولقد قال ربه له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فاحملوا لواء النبي الأمين، بلغوا كتاب الله وسنة رسول الله إلى خلق الله، تعلموا دينكم حتى لا تختلط عليكم الأمور. فإن الأمور في هذه الأزمان تختلط اختلاطا شديدا، فتختلط الأمور حتى في المعتقد، فأصبح أقوام يتورعون تورعا باردا سمجا سخيفا عن القول بأن النصارى كفار، خوفا بزعمهم على ما أسموه الوحدة الوطنية. نعم نحسن الجيرة للنصارى، ولكن قد قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون. اختلطت الأمور عند أقوام، ونعوذ بالله أن يختلط علينا الحق بالباطل، نعوذ بالله أن تلتبس علينا الأمور، ونسأل الله أن يرينا مناسكنا واضحة جلية، إنه سميع الدعاء. من أصول ديننا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن الكفر الصراح دعوى الولد لله، العالم يكاد يخرب بسبب ذلك. قال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال تعالى في كتابه الكريم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا لقد قالت الجن المؤمنة وأنه تعالى جد ربنا تعالت عظمة ربنا ومنزلة ربنا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا فلا تلتبس علينا الأمور في ظل هذه الثورة ويختلط الحامل بالنابل من جراء السياسات التي تقبل وتدبر والمجاملات الفارغة أيها الإخوة إننا نوقن تمام اليقين بقول رب العالمين إذ قال في المسيح عيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام فرب العباد لا يأكل الطعام رب العباد لا يكون طفلا في المهد ويصبح كهلا بعد ذلك رب العباد ليس كذلك أبدا سبحانه هو الواحد القهار إننا نوقن بقول الله في المسيح عيسى عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما فالذي يأتي ويقول إن عيسى صلب يوم الجمعة وقتل وقام يوم الأحد بعد صلبه ويقيم لذلك عيدا يسميه عيد القيامة المجيد هل يجوز لنا بهذا التوصيف أن نبارك له عيده كلا والله ما يجوز أبدا ففي التبريك إقرار بذلك ولقد قال أئمتنا وعلماؤنا من السلف الصالح كمالك وغيره يؤدب من هنأهم بذلك يؤدب من هنأهم بذلك نحن نقول الجار له حق وإن كان يهوديا وإن كان نصرانيا له حق لكن المعتقد لا يخدش أبدا لا يقدس أبدا. فارق بين أن أودي لشخص هدية وبين أن أصحح له المعتقد. إن الهدايا للكفار وقبول هداياهم كل ذلك جائز بضوابط شرعية، لكن يصحح معتقد باطل لا ولا ولا أبدا بحال من الأحوال. فالباطل باطل والحق حق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. أيها الإخوة بارك الله فيكم، ونحن على مشارف ما أسموها مليونية 25 التي يقولون أنها احتفال بعيد الثورة. أقول الأعياد ليس لنا كمسلمين إلا عيدان، ولم يقم النبي عيدا للفتح فتح مكة، ولا عيدا لنصره لنصر الله له في بدر، ولا عيدا للنصر يوم الأحزاب، ولا عيدا ليوم أن نزل عليه القرآن، ولا عيدا لميلاده عليه الصلاة والسلام. فلنا دين ولا يلتبس الحق فينا بالباطل، لنا دين ولنا صبغة صبغنا الله عليها، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فلنصطبغ بالصبغة التي صبغنا الله بها، ولنعلنها بلا مواراة ولا انخناس ولا تخفي أننا مسلمون. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أبى ذلك من أباه، رضي بذلك من رضي، فإنا مسلمون. نسأل الله أن يمسكنا وإياكم بالعروة الوثقى حتى نلقاه. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على قول لا إله إلا الله حتى نلقاك. يا رب زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، ألبسنا اللهم لباس التقوى وزودنا اللهم بزادها يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين. اللهم آمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. نعوذ بك اللهم من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين. إخواني، صلاتكم وسلامكم يصل إلى نبيكم محمد ويثبت في صحائف أعمالكم، ومعكم ملائكة كرام يسمعون كلامكم ويرون مكانكم ويحملون صلاتكم وسلامكم إلى النبي الأمين. فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأقم الصلاة.